هل يجوز الصلاة على قاتل نفسه وعلى الزاني وأمثالهم؟ نعم، وإنما لا يصلي عليهم الإمام تنفيرا من أفعالهم. الراجح جواز الصلاة عليهم.